قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه مع الحلقة الثانية من حلقات شرح العقيدة الطحاوية لصاحبها الإمام الطحاوي أحمد ابن محمد ابن سلامة الطحاوي رحمه الله رحمة واسعة. واليوم مع قوله ولا شيء يعجزه. فقوله ولا شيء يعجزه فيه نفي العجز عن الله المنافي لكمال قدرته عز وجل. وقد صرح الله سبحانه بذلك في قوله سبحانه أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. ثم قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال سبحانه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال عز وجل في آية الكرسي ولا يؤوده حفظهما يعني لا يشق عليه ولا يلحقه كلل ولا تعب ولا إعياء وذلك لكمال قدرته عز وجل. فالله تعالى يوصف بنفي النقائص كالسنة والنوم واللغوب والعجز والظلم والغفلة والنسيان، لكن كل ما يوصف الله به من النفي فإنه متضمن لإثبات كمال. هذه قاعدة مهمة، كل ما يوصف الله به من النفي فإنه متضمن لإثبات كمال. فالله تعالى لا يوصف بنفي محض لا يدل على ثبوت، فإن النفي المحض ليس فيه مدح، وإنما المدح في النفي المتضمن للكمال. فكل ما جاء في صفات الكمال من النفي فإنه متضمن لإثبات كمال الضد، كما قال تبارك وتعالى في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم متضمنة لكمال حياته وقيوميته. وقوله تعالى وما مسنا من لغوب متضمن لإثبات كمال قدرته ونهاية قوته. وقال عز وجل أيضا مبينا كمال قوته عز وجل ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا أيضا يتضمن كمال العلم وكمال القوة. وقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا يتضمن كمال العدل. وقوله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت يتضمن كمال الحياة. وكذلك نفي العجز يتضمن كمال القدرة. أما المعطلة فإنهم يصفونه بالنفي المحض لأنهم قد يقولون إن الله لا يجهل وقد يقولون إن الله لا يعجز فيصفونه بالنفي، لكنهم لا يثبتون الأضداد فيصفونه بالنفي المحض. ولهذا جاء في المناظرة التي جرت بين عبد العزيز الكناني رحمه الله بين بشر المريسي أنه لما طالبه بوصف الله بالعلم قال له المريسي الله لا يجهل، لأن عنده أن نفي الجهل لا يستلزم إثبات علم فيقول هو الله لا يجهل. فلا بد من ملاحظة هذه القاعدة، وهي أن الله موصوف بالإثبات والنفي، إثبات الكمال ونفي النقائص والعيوب والآفات ومماثلة المخلوقات. فإثبات الكمالات يتضمن نفي أضدادها، فوصفه بالعلم يتضمن نفي الجهل عنه ونفي النسيان ونفي الغفلة. ووصفه بالسمع والبصر يتضمن نفي الصمم والعمى عن الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا. فالنصوص اشتملت على وصف الله بالكمالات وعلى تنزيهه عن النقائص. فالله تعالى موصوف بالإثبات والنفي، فيجب إثبات ما أثبته الله الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وتنزيهه تعالى عن النقائص بنفي ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا إله غيره. هذه كلمة التوحيد، فلا إله غيره عز وجل. يعني قال الله تعالى لموسى عليه السلام: لا إله إلا أنا فاعبدني. وقال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فإذا خاطب الإنسان ربه قال: لا إله إلا أنت. وإذا كان يخبر يقول: لا إله إلا الله، أو يقول: لا إله إلا هو، أو يقول: لا إله غيره. أما إذا أراد أن يذكر ربه فيقول: لا إله إلا الله، وهكذا، فيأتي بالاسم الظاهر. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أما الذكر باللفظ المفرد أو بالضمير فهو ذكر مبتدع، كما يفعله بعض الصوفية، يذكرون الله بالاسم المفرد الله ويكررونه، أو يقولون هو ويكررونه ويعتبرون هذا ذكرا، وهذا ذكر مبتدع باطل لغة وعقلا وشرعا. فقول هو أو الله ليس فيه ذكر ولا إيمان ولا كفر، فكلمة الله وحدها لا تفيد حكما بالنسبة للإنسان. فمن سمعناه يقول الله لا نقول إنه يذكر ربه ولا نقول إنه يسبح. فكلمة الله يقولها الموحد إذا جعلها في كلام مركب، فيقول مثلا: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. ويقولها الكافر إذا قال الله لا وجود له، فيكون بهذا كافرا ملحدا. يعني هذا نفرض مثلا. إذن يجب أن يكون الذكر بالجملة التامة: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر. ولا إله غيره. إله على وزن فعال بمعنى مفعول، مثل كتاب بمعنى مكتوب، فإله بمعنى مألوه، من أله يأله بمعنى عبده. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، أو لا معبود غير الله. لكن يرد على هذا بأن في الكون معبودات كثيرة مثل آلهة المشركين، كما قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وقال تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة، يخبر عن قول المشركين. يعني إذن لهم معبودات. هذا التقدير لا يستقيم، والصواب أن يقدر لا إله حق أو لا معبود بحق. أما المعبودات بباطل فهي كما تعرفون منتشرة في الأرض، كل طائفة لها معبود، ويقول الله تعالى لهم يوم القيامة: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد البقرة، ومنهم من يعبد الأصنام المختلفة، ومنهم من يعبد الصليب، لكن لا معبود بحق إلا الله. إذن كلمة التوحيد لا إله إلا الله مركبة من النفي والإثبات. نفي الإلهية بحق عن كل أحد إلا الله، فالله تعالى هو الإله الحق، وكل معبود سواه باطل، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالنفي هو الكفر بالطاغوت، والإثبات هو الإيمان بالله، كما قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا إله إلا الله تتضمن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وتتضمن التولي لله ومحبته وإجلاله، والبراءة من كل معبود سواه، كما ذكر الله في كتابه الكريم عن إبراهيم الخليل قوله لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وفي آية أخرى يقول: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما بعث الله به رسله متضمن لمضمون هذه الكلمات، فقوله تعالى اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله، فقوله اعبدوا الله مقتضي الإثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا يقتضي النفي. فمعنى هذه الآية: آمنوا بالله وخصوه وحده بالعبادة، واجتنبوا عبادة ما سواه واكفروا به. ثم قال عليه رحمة الله الإمام الطحاوي، يتكلم عن دوام ربنا أزلا وأبدا، فيقول: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. ذكر الإمام الطحاوي فيما مضى بعض ما يجب تنزيه الله تعالى عنه من الشريك والشبيه والعجز، فذكر من خلال هذه الجملة يعني مما يجب إثباته لله القدم والدوام، أي دوام الوجود أزلا وأبدا، فهو تعالى دائم أزلا وأبدا، فلا ابتداء ولا نهاية لوجوده. والقديم في اللغة عكسه الحديث أو عكس الحديث، كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وقال عن إبراهيم عليه السلام وهو يحاج قومه، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. وأصل القديم يعني المتقدم على غيره، فيشمل التقدم المطلق والتقدم النسبي، فالتقدم النسبي للمخلوقات فبعضها متقدم على بعض، أما التقدم المطلق فهو لله تعالى، فهو سابق في وجوده لشيء ولا بداية لوجوده. ولهذا احتاج المؤلف أن يقول بلا ابتداء ويقال أزلي، فالأزل هو الماضي الذي لا حد له، فالأزل والأبد متقابلان، هذا في الماضي وهذا في المستقبل، وهذان الوصفان حق، فالله تعالى دائم البقاء أزلا وأبدا. ولكن أقول ليس هذان الاسمان من أسمائه الحسنى التي يثنى عليه بها ويدعى بها، فلا يقال لله يا قديم أو سبحان القديم، كما لا يقال يا موجود أو سبحان الموجود، فإن هذا لا يحصل به التخصيص والتعيين، بل يقال سبحان الله مثلا كما ذكرنا، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت ونحو هذا. فإن القديم لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما الوارد الأول والآخر، كما قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فهذا الحديث يفسر الآية، فهذان اسمان من أسمائه الحسنى التي سمى الله بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق به. لكن غلب على أهل الكلام إطلاق لفظ القديم على الله تعالى، يقولون هذا يجوز على القديم وهذا لا يجوز على القديم، فجعلوه اسما لله تعالى، وهذا من أخطائهم وأغلاطهم. والواجب أن يقول هذا يجوز على الله، والله هو اسم رب العالمين. والقديم والدائم يصح الإخبار بهما عن الله، الله موجود والله شيء، والله له ذات والله قديم والله دائم، لكن لا تقل من أسمائه قديم، بل تقول من أسمائه الأول، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ففي الدعاء إنما يدعى الله بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال: لا يفنى ولا يبيد، سبحانه وتعالى هذا تأكيد، هذا تأكيد قوي فيما قاله الطحاوي بلا انتهاء، ومن أجل تحصيل السجع مع ما بعده قال هذا. أقول: الفناء والبيد معناهما واحد، الفناء والبيد معناهما واحد، كما قال تعالى: كل من عليها فان. والكافر الذي عنه في سورة الكهف صاحب الجنة، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أي تفنى. فالفناء والبيد معناهما واحد، فهو سبحانه كما قال الطحاوي لا يفنى ولا يبيد، وإنما الذي يفنى الخلق، والله عز وجل لا يفنى ولا يبيد. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد، فإن الله عز وجل قال فعال لما يريد، فهو سبحانه يفعل ما يشاء، فهو رب كل شيء وهو الخالق لكل شيء، فما شاء الله كونه لابد أن يكون، كما قال سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وما لم يشأ لم يكن لا يكون أبدا. إذن كل ما يجري في الوجود من حركات الأشياء وجريان النجوم والشمس والأقمار وتقلب الليل والنهار وأمواج البحار بمشيئة الله، وكل ما يقع من العباد والبشر وغيرهم، فما تلفظ يعني ما تتحرك أنت ولا تتلفظ إلا بمشيئة الله، ولا تفتح يعني عيناك إلا بمشيئة الله ولو شاء الله ما كان. والإرادة في قوله، أي في قول الإمام الطحاوي ولا يكون إلا ما يريد، هي الإرادة الكونية الشاملة للوجود. ونقول الإرادة الكونية لأن الإرادة المضافة لله نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. فمن شواهد الإرادة الكونية قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه، وقوله: ومن يرد أن يضله، وقوله: فعال لما يريد، وقوله: أن الله يهدي من يريد، في معناها المشيئة، إن الله يفعل ما يشاء ويضل من يشاء ويهدي من يشاء. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة تماما. أما الإرادة الشرعية ومن شواهدها في القرآن: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يريد الله ليبين لكم، وقال: والله يريد أن يتوب عليكم. هذه الشواهد كلها تعبر عن الإرادة الشرعية. ما الفرق بين الإرادتين؟ الفرق بين الإرادتين من وجهين: الأول أن الإرادة الكونية عامة لكل ما يكون لا يخرج عنها شيء، أي تشمل ما يحبه الله وما يبغضه الله، فإيمان المؤمنين وطاعة المطيعين وكفر الكافرين ومعصية العاصين كل ذلك بإرادته الكونية. أما الإرادة الشرعية فإنها تختص بما يحبه الله سبحانه. إذن الإرادة الكونية عامة وهذه خاصة. الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، وأما الإرادة الشرعية فإنها تستلزم المحبة. أما الوجه الثاني أو قل الفرق الثاني، أن الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها أبدا، وأن الإرادة الشرعية فإنه لا يلزم منها وقوع المراد. وتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن، فهو مراد لله كونا ومراد شرعا، فهو مراد بالإرادتين. وتنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر ومعصية العاصي، فهو مراد بالإرادة الكونية لا الشرعية، إذ ليس ذلك بمحبوب بل مسخوط ومبغوض لله سبحانه. وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر الذي لم يقع، لأن نقول إنه مراد من أبي جهل أن يؤمن بالإرادة الشرعية لكنه لم يقع. لكن الإرادة الشرعية لا تفسر بالمشيئة، فلا نقول إن الله شاء الإيمان من أبي جهل، لكن نقول إن الله أراد منه الإيمان يعني الإرادة الشرعية، وأمره بالإيمان الأمر الشرعي. وبهذه المناسبة الصحيح أن المشيئة لا تنقسم، فلا يقال إن المشيئة نوعان شرعية وكونية، بل أقول المشيئة كونية فقط، المشيئة كونية فقط، وليس لمن قال إن المشيئة نوعان ما يدل على قوله، بل هي عامة كما قال عز وجل: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وتقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية يجري مثله في معان متعددة في القرآن الكريم، من ذلك والله أعلم الإذن وهو شرعي وقدري، والقدري هو الكوني، وكذلك من ذلك القضاء والتحريم والبعث والإرسال وغيرها، كلها يجري فيها هذا التقسيم. فمثلا الإذن منه كوني وشرعي، كما قال تعالى في شأن السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحرة لا يضرون أحدا بسحرهم إلا بإذنه عز وجل الكوني. أما الإذن الشرعي فكقوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. كذلك القضاء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذا قضاء كوني. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا القضاء الشرعي. ومن ذلك أيضا التحريم: وحرمنا عليه المراضع، هذا تحريم كوني. لكن قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم، هذا تحريم شرعي. المقصود يعني أريد أن أقول أن قول الإمام الطحاوي: ولا يكون إلا ما يريد فيه تقرير وإثبات للإرادة الكونية، وفي هذا رد على المعتزلة، فإنهم ينفون الإرادة الكونية ومن أصولهم الباطلة ما يسمونه بالعدل، ويدرجون فيه نفي القدر، ومن نفيهم للقدر نفيهم عموم المشيئة، فعندهم أن مشيئة الله ليست عامة، فكل أفعال العباد عندهم ليست بمشيئة الله، فالإنسان يقوم ويقعد ويذهب ويجيء ويقاتل ويترك ويذر ويفعل ويتحرك، كل ذلك عندهم ليس بمشيئة الله. يعني تبا لهم ما أضلهم، أخرجوا عن ملك الله كثيرا مما في الوجود، ونسبوا رب العالمين إلى العجز. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، بل أفعال العباد لا خروج لها عن حكم سائر الموجودات، وكل الموجودات محكومة بمشيئة الله وقدرته. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله منزها الله تبارك وتعالى عن الإحاطة: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، أيضا فيه تنزيه. فلا تبلغه الأوهام يعني الظنون والخيالات، فلا تبلغه ظنون الظانين ولا خيالات المتخيلين، فلا يكون للعباد أن يدركوا حقيقة ذات الرب أو شيء من صفاته. لا يمكن للعباد أن يدركوا حقيقة ذات الله عز وجل أو شيء من صفاته بوهم وتخيل أبدا. ولا تدركه الأفهام، فالعباد يعرفون ربهم بما هداهم به من الوحي ومن الآيات الكونية، لكنهم لا يحيطون به علما، لذلك قال: لا تدركه، والإدراك فيه من معنى الإحاطة، ولم يقل: لا تعرفه الأفهام أو لا يعرفه العباد، لا، لم يقل هذا. العباد يعرفون ربهم على حسب مراتبهم في معرفة ربهم، لكنهم لا يحيطون به علما، كما قال تعالى: لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما، وقال عز وجل: ليس كمثله شيء. ويقول بعض المتكلمين: كل ما خطر ببالك فإن الله تعالى بخلاف ذلك. هذا كلام مبتدع لم يأتي في نص من كتاب ولا سنة، فيجب أن يحكم عليه بحكم الألفاظ المبتدعة المجملة. يعني قوله: كل ما يخطر ببالك، إن أراد من الكيفيات فصحيح، والله بخلاف ذلك، لأن كل ما يخطر ببالك من الكيفيات فإنه راجع إلى شيء من المخلوقات، والله تعالى بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء. فكيفية ذات الرب جل وعلا وكيفية صفاته لا سبيل للعباد إلى معرفتها. أما ما خطر ببالك من أنه فوق السماوات فهذا علم وحق وليس بخاطر، ويجب الإيمان بأنه فوق السماوات. وما يخطر ببالك أنه سبحانه وتعالى ينزل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين أبقى ثلث الليل الآخر. فيجب الإيمان بأنه ينزل، فهذا حق. فكل ما يخطر ببالك من المعاني الثابتة فهو حق. إذن قولهم: كل ما يخطر ببالك إلى آخره، هذا التعبير لا يصح على الإطلاق، فهو لفظ مبتدع مجمل فلا بد فيه من التفصيل. فالخواطر إما أن تكون مما يعلم بطلانه، أو مما يعلم صحته، أو مما لا يعلم صحته ولا بطلانه، فيمسك عنه ولا يقال إن الله بخلاف ذلك. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ينزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة خلقه، قال: ولا يشبه الأنام، يعني لا يشبه الناس ولا يشبه شيئا من المخلوقات. فيعلم قطعا أنه سبحانه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر، لأنه تعالى ليس كمثله شيء. والتمثيل الذي يجب نفيه عن الله نوعان: تمثيل الخالق بالمخلوق وتمثيل المخلوق بالخالق. وضابط ذلك أقول: وصف الخالق بخصائص المخلوق هذا تشبيه للخالق بالمخلوق، ووصف المخلوق بخصائص الخالق تشبيه للمخلوقين بالخالق. إذن فكل المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى قد شبهوا المخلوق بالخالق، لأنهم شبهوا ما يعبدونه برب السماوات والأرض، فجعلوا لذلك المخلوق ما هو من خصائص الرب وهو الإلهية. والعياذ بالله، من وصف الله بالفقر أو العجز أو البخل كما قالت اليهود فقد شبه الخالق بالمخلوق، لأن الفقر والعجز والبخل من خصائص المخلوق. إذن أقول: فقول المؤلف ولا شيء مثله هذا نفي لتمثيل المخلوق بالخالق، وقوله ولا يشبه الأنام نفي لمماثلة الخالق للمخلوق، فاختلف مدلول الجملتين وأفادت الجملتان نفي التشبيه أو نفي التمثيل بنوعيه. وهذا والله أعلم هو الظاهر من مراد المؤلف. نكتفي في هذه المحاضرة من محاضرات تعليقنا على كلام الإمام الطحاوي في عقيدته المسمى بالعقيدة الطحاوية، وإلى لقاء في محاضرة أخرى ثالثة بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.